بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد في الأولى والآخرة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول وفي العمل، وأن ينفعنا بهذا العمل يوم لا ينفع مال ولا بنون. ما زلنا أيها الأحبة الكرام مع شرح كتاب العقيدة الوسطية، شرح كتاب العقيدة الوسطية، وهذا كتاب والله أنصح به جدا. كتاب العقيدة الوسطية لمن أراد، وهو واجب على كل مسلم ومسلمة، لمن أراد أن يعرف المعتقد الصحيح الذي كان عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصحابة، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تمام؟ والعقيدة الوسطية كما قلت يعني أهل العلم تعهدوا شروحاتها وتعهدوا قراءتها ونشرها بين الناس لكي تعم الفائدة. تكلمنا في الدرس الماضي عن المقدمة، تكلمنا في الدرس الماضي عن الايه؟ عن المقدمة، والمقدمة فيها بعض المسائل، حيث هذه العقيدة تحتوي على العقيدة العامة، العقيدة العامة في الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره والجن والرسل، كل مسائل العقيدة التي أخبرنا بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم تجدوها في أصول السنة للإمام أحمد، في أصول السنة للكائي للبربهاري، في العقيدة الوسطية، في العقيدة الطحوية. المعتقد الصحيح الذي أمرنا به النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكان عليه الصحابة تجدها يا عبد الله في هذه الكتب الآتية: أصول السنة للإمام أحمد للبربهاري للكائي، الشريعة للأجر الإبانة لابن بطة، العقيدة الوسطية، العقيدة الطحوية. فالعقيدة الوسطية معنا بإذن الله نشرح العقيدة الطحوية. العقيدة الوسطية تحتوي على العقيدة العامة ومسائل الإمامة، مسائل الإمامة سواء كان في الحاكم أو في غير الحاكم، والأخلاق العامة. وتكلمنا في الدرس الماضي عن بعض الفوائد أهمها، ودي مهمة جدا، أتمنى تهتموا بها جدا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المسألة مهمة، الألفاظ التي تقال في المعتقد ألفاظ شرعية ولا ألفاظ فلسفية كما أتت في كتب الأشعرة؟ فدايما تجد في كتب المخالفين، ودي قاعدة مهمة جدا، دايما تجد في كتب المخالفين ألفاظ ليست بالسنية وليست بالشرعية، ليست بالشرعية ولم يعهدها السلف. وضربنا مثال في الدرس الماضي على مسألة كلام الله، كلام الله، تجد كل أهل العلم في أصول السنة الإمام أحمد، في العقيدة الوسطية، في العقيدة الطحوية، تجد وأن القرآن كلام الله، أو أن القرآن بعض من كلام الله، لأن كلام الله عام من القرآن. المهم، وأن القرآن كلام الله في أصول السنة الإمام أحمد، وأن القرآن كلام الله الوسطية، وأن القرآن كلام الله في الطحوية، وأن القرآن كلام الله إلا عند الأشعرة، تجد والقرآن كلام النفس. طب كلام النفس هذه لفظة ليست شرعية وليست سنية ولم يعهدها السلف من إيه؟ من قبل. الشاهد يعني من هذا إن كان من ضمن فوائد الدرس الماضي إن أنت تعرف على الألفاظ الإيه؟ تعرف على الألفاظ الشرعية السنية. طيب نبدأ بإذن الله تعالى المتن، سأقرأ المتن ثم شرح الشيخ بفضل من الله كما تعهدنا يعني. قال شيخ الإسلام رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. شيخ الإسلام ابن تيمية بدأ هذه الرسالة أو هذه العقيدة بالثناء والحمد وشكر الله وشهادة التوحيد لله والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي ينبغي على طالب العلم، أن يبدأ رسالته أو يبدأ دعوته أولا بسم الله، ثم ثناء على الله وشكر الله، وأن يحمد الله عز وجل على هذه النعم التي أنعمها الله عز وجل عليه. تمام؟ ثم بعد ذلك بالصلاة على رسول الله والإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، ونطق الشهادة وشهادة التوحيد. تمام. طيب الأخ حمزة الإدريسي هذا كذب على الأشعرة، هم يقولون القرآن كلام الله. حاضر يا حمزة، بيّن هذا الكلام، حاضر بعد الدرس إن شاء الله أبين لك. يعني هي المسألة مش مسألة خناقات أو شيء، إن شاء الله بإذن الله بعد الدرس أأتي لك بكلام الأشعرة في متن أم البراهين وفي متن الجوهرة، بس هذه لا ولا تزعل ولا شيء، حاضر. وإن كنت أنا على خطأ أمام الجميع أخرج وأعتذر لك وله، حاضر. تمام. طيب الشرح يقول الشيخ صالح الشيخ ابتدأ رحمه الله هذه الرسالة بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، والمتقرر عند العلماء أن الجار والمجرور لابد أن يتعلق بفعل أو ما في معناه من معناه من مصدر ونحوه، فمن أهل العلم من قدر هذا المتعلق في الباء كقول القائل أبتدئ أو أبتدئ بسم الله، وهذا يعم جميع الأحوال، يعني سواء كان ابتداؤه بطعام أو شراب أو علم أو غير ذلك. وقال بعض أهل العلم إن المتعلق هذا ينبغي أن يقدر بما يناسب حال القائل بهذه الكلمة، لماذا قال بسم الله؟ فإذا قالها المبتدئ بطعام كان تقدير الكلام آكل بسم الله، وإذا قالها المبتدئ بشراب كان تقدير الكلام أشرب بسم الله. فبسم الله على قدر الحال، أنت تعلم الناس فتقول بسم الله، أي أبتدئ في أعلم الناس أبتدئ هذه العقيدة الوسطية بسم الله، وأنت تشرب أبتدئ شربي بسم الله، بسم الله وأنت تأكل أبتدئ أكلي بسم الله، تمام؟ وإذا قالها المبتدئ بالكتابة كان معناها أكتب باسم الله، وإذا قالها المبتدئ بالعلم أو التعلم أو التعليم كان معناها أعلم أو أتعلم باسم الله. هذا القول الثاني أظهر وأحسن وأقوى، لأنه يكون تخصيصا لكل حالة بما يناسبها. يبقى الشيخ دلوقتي ببين قال باسم الله، أي أبتدئ هذه العقيدة الواسطية باسم الله، فإذا يكون تقدير الكلام أكتب بسم الله أو أعلم بسم الله أو أختصر بسم الله، يبقى دي مسألة بسم الله. وبسم الله الباء هذه باء الاستعانة والمثوبة، يبقى بسم الله الباء هنا باء الاستعانة والمثوبة لمعنى التوسل، فكأنه قال أكتب مستعينا أو متوسلا بكل اسم لله. طبعا التوسل ذكرناه يا جماعة في الدروس الماضية، التوسل الممدوح، التوسل بأسماء الله وصفاته، التوسل بدعاء الرجل الحي، بدعاء الرجل الحي وليس الميت، أو التوسل بالعمل الصالح. فالتوسل الممدوح ثلاثة، أرجو كتابة هذه المسائل جيدا، التوسل الممدوح ثلاثة، التوسل بأسماء الله وصفاته وهو أفضلها وأعلاها، والتوسل بدعاء الرجل الصالح، والتوسل بالعمل الصالح طبعا، والتوسل المذموم التوسل بالميت حتى وإن كان صالحا. فالصحابة لم يتوسلوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ميت، وبينا في أكثر من دليل سيدنا عمر عندما قال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك، أي بدعاء نبيك، ثم بعد الوفاة في السنة 13 من الهجرة عندما انتشر القحط والفقر والجوع توجه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك فنتوسل إليك بعم نبيك، فتوجه العباس فدعا الله عز وجل. ولو كان التوسل بالنبي حال وفاته وحال موته صلى الله عليه وسلم جائزا لكان فعله الصحابة وفعله عمر رضي الله عنه، الذي قال فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، تمام؟ يبقى مستعينا أو متوسلا بكل اسم لله عز وجل. فقوله هنا بسم الله بدون تحديد اسم معين يعم جميع الأسماء، وهذا منه اقتضاء بفاتحة القرآن، فإن القرآن ابتدأ بالبسملة ثم بالحمدلة، يبقى اقتداء للقرآن القرآن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. طب إيه الفائدة من هذا؟ الفائدة أنك لا تبدأ أي شيء في حياتك إلا بسم الله، لا تبدأ أي شيء سواء كان ديني أو سواء كان دنيوي لا تبدأه يا عبد الله إلا بسم الله. وكما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لا يفتتح بذكر الله فهو أبتر أو أقطع. كثير من الناس يشتكي من عدم البركة، يقول لك أنا ما عنديش بركة في حياتي، أعمل مشروع ما عنديش بركة، أبدأ في رسالة علمية ما عنديش بركة، لأن هو ما أخلصش النية لله وما بدأش هذه الرسالة أو ما بدأش هذا العمل ببسم الله الرحمن الرحيم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال الله يفتتح بذكر الله فهو أبتر أو أقطع، يعني ناقص البركة، فهذا أقوى من غيره في هذا الباب. ولكن والمقصود أن العمدة في هذا أنه اقتضاء واحتذاء بأعظم كتاب وهو كتاب الله عز وجل، تمام. فقوله بسم الله يعني أكتب مستعينا بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن والرحيم من أسماء الله عز وجل الحسنى المتضمنان صفة الرحمة لله عز وجل التي وسعت كل شيء. فنعت الله بهذين الاسمين في هذا المقام تعريض للنفس بالدخول في رحمة الله عز وجل. بعض أهل العلم قال الرحمن اسم عام والرحيم اسم خاص، فالرحمن اسم عام والرحيم اسم خاص بعباده سبحانه وتعالى. طيب، يبقى هو بيقول بسم الله أي أبتدئ هذا الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم، أي مستعينا ومتوكلا ومعتمدا على المولى تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم، وألتجو إلى الله وأنزل تحت رحمة الله عز وجل. فهو يعرض للنفس أو يعرض بالنفس للدخول تحت رحمة الله عز وجل. وهذا من أفضل المعتقدات أيها الأحبة الكرام، أن تعرض نفسك لرحمة الله عز وجل، أن تنزل نفسك تحت رحمة المولى تبارك وتعالى، فستجده غفور رحيم سبحانه وتعالى. بعض الناس يشتكي من ذنب كبير، أقول له قول الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، الله أكبر. فهذا متضمن لاسم الله الرحمن والرحيم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فرحمة الله عز وجل وسعت كل شيء. ومن المتقرر أن العلم مبناه على الرحمة والتراحم، فإن العلم الشرعي رحمة الله عز وجل الخاصة يؤتيها من يشاء من عباده. معنى أننا نتدرس العلم هذا يعد من دخولنا تحت رحمة الله عز وجل. نتعلم العلم كيفية الإيمان بالله وكيفية الإيمان بالأنبياء والرسل وكيفية الإيمان بالكتب وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. في تعرض هذه الأمور فنحن نندرج ونقع تحت رحمة الله عز وجل، ونريد اللجوء والاستعانة والتوكل والاعتماد على الله عز وجل. فأسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص وأن يوفقنا وإياكم، تمام. الخاصة يؤتيها من يشاء من عباده. فالابتداء بسم الله الرحمن الرحيم مناسب تماما، تمام المناسبة في كتب العلم وفيما سبق بيانه من الأمور المختلفة، تمام. وضحت بسم الله الرحمن الرحيم، أجيبوني سريعا. وضحت؟ لا إله إلا الله. طيب، نعم يا شيخ، تمام يا شيخ، نحن مبتدئين. طيب ايه الموضوع؟ ما هو الاخوه اللي حاضرين معايا من بقالهم فتره، المتن ده قوي شويه على المبتدئين، المتن ده قوي شويه على المبتدئين. في منهجيه طالب العلم على القناه لازم الطالب يبدا فيها الاصول الثلاثه، القواعد الاربع، كتاب التوحيد، كشف الشبهات، ثم يبدا معنا في العقيده الوسطيه، تمام. طيب تمام، عشان بس الإخوة اللي معانا نكمل وعنده سؤال إن شاء الله بعد الدرس. طيب، يبقى بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله مستعينا بالله عز وجل، مستعينا بالله سبحانه وتعالى، اسم الله الرحمن الرحيم، أبتدئ علمي أو أبتدئ رسالتي أو أبتدئ كتابي بسم الله الرحمن الرحيم المتضمن لرحمة الله عز وجل. فأسأل الله أن يرحمنا وإياكم جميعا. ثم قال الحمد لله، طبعا المت تمام، المتن ثم الشرح. يبقى نركز في دي جدا عشان الطلاب اللي معايا فاهمين ده كويس، المتن ثم الشرح. فلما تقرأ المتن ياريت يكون معاك المتن، ياريت يكون معاك المتن عشان هنتعرض لكل كلمة في المتن. ثم قال الحمد لله، وانا تعرضت لشرح الشيخ صالح آل الشيخ، لان انا تعرضت لشرحي الامر سيطول يعني، فاحنا بنعزف على شرح أو بنتعرض لشرح الشيخ صالح آل الشيخ. ثم قال: الحمد لله، أثنى على الله عز وجل لأنه سبحانه وتعالى هو المستحق لجميع أنواع المحامد، لأن كلمة الحمد دخلت عليها الألف واللام التي تدل على استغراق الجنس. الحمد لله بالألف واللام تدل على استغراق الجنس واستغراق الحمد لله عز وجل، فالحمد كله لله سبحانه وتعالى. دخلت عليها الألف واللام التي تدل على استغراق الأجناس، ويكون معنى الحمد أن جميع أجناس المحامد هي لله عز وجل استحقاقا. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فقوله هنا الحمد لله يعني كل أنواع المحامد لله عز وجل، وإذا تقرر ذلك فإن موارد الحمد التي يثنى بها على الله عز وجل عظيمة كثيرة، جماعها في خمسة موارد. يبقى جماع الحمد لله في خمسة موارد، احرص عليها يا عبد الله، وأتمنى كتابتها ورائش. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور محمد. نعم الوقت تغير يا طيب، انتبه لهذا. طيب يبقى أنواع المحامد خمس، أنواع المحامد خمس، أرجو كتابتها ورأي سريعا. طيب: الأول أن يحمد عز وجل على تفرده بالربوبية، إذ لا رب معه يملك هذا الملكوت ويديره ويصرفه، فيثنى على الله عز وجل بتفرده بالربوبية، ويثنى عليه عز وجل بأثار تلك الربوبية في خلقه. وإذا تأمل المثني على الله عز وجل بذلك وجد أنه أثنى على الله عز وجل بكل أثار ربوبيته في خلقه، التي منها خلقهم ورزقهم وإحياؤهم وإماتتهم وتدبير الأمر وما يحدث في ملكوت السماوات والأرض من أنواع ما يقدره الله عز وجل، فهو المحمود على كل حال. وهذا الحمد قد استغرق الزمان كله، بل حمده عز وجل، بل حمده عز وجل كائن قبل أن يكون مخلوق، فهو عز وجل المستحق للحمد قبل أن يوجد حامد، وذلك لعظم أوصافه عز وجل، ومنها هذا المورد، ألا وهو تفرده عز وجل بالربوبية. يبقى من أول أنواع المحامد أو أنك تحمد الله تفرده سبحانه وتعالى بالربوبية. قل من يرزقكم من السماء والأرض، أمن يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. فالله عز وجل هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت وهو المدبر لشؤون هذا الكون. الثاني أنه عز وجل محمود على تفرده في ألوهيته، لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. فهو عز وجل الإله الحق المبين، لا إله يعبد بحق إلا هو سبحانه وتعالى. فكما أنه تفرد بربوبيته فهو تفرد أيضا بألوهيته سبحانه وتعالى. أنه عز وجل محمود على تفرده في ألوهيته، فهو عز وجل الإله الحق المبين، لا إله يعبد بحق إلا هو سبحانه وتعالى. فهو الإله الحق في السماء، وهو الإله الحق في الأرض، وكل إله عبد في الأرض فإنما عبد بغير الحق، عبد بالبغي والظلم والعدوان. والذي يستحق العبادة الحق وحده دونه ما سواه هو الله عز وجل، فيثنى عليه عز وجل بهذا الأمر العظيم، ألا وهو توحده أو توحيده عز وجل في ألوهيته. الثالث أنه عز وجل يحمد على ما له من الأسماء والصفات التي هي له عز وجل على وجه الكمال. فهو سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى، له الأسماء التي لا يماثله في معانيها ولا فيما اشتملت عليه من الصفات أحد، له الأسماء الحسنى والصفات المثلى سبحانه وتعالى. فمن أسمائه الرحيم، فلن تجد أحد رحيم مثل الله، لن تجد أحد غفور مثل الله، لن تجد أحد تواب مثل المولى تبارك وتعالى. كما قال الله عز وجل: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالش. الله أكبر. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولو بالي. والله بيصعب عليا كثير من الناس يجي يقول لي أنا عملت ذنوب كثيرة وأنا حاسس أن ربنا مش هيغفر لي. يا أخي اتق الله، والله يغفر الذنوب جميعا. لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرت المولى تبارك وتعالى والله يغفرها الله عز وجل لك. يا ابن آدم إنك لو آتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لآتيتك بقرابها مغفرة. فالله أكبر. فنحمد الله عز وجل على أسمائه العلى وصفاته المثلى سبحانه وتعالى التي ليس له مثيل فيها سبحانه وتعالى. له الأسماء التي لا يماثله في معانيها ولا فيما اشتملت عليه من الصفات أحد، وله عز وجل من الصفات ما لا يشاركه فيها على وجه التمام والكمال أحد. قال سبحانه وتعالى هل تعلم له سمية سبحانه وتعالى، هل تعلم له سمية سبحانه وتعالى، تمام. وقال ولم يكن له كفوا أحد. فليس له عز وجل سمي وليس له مثل ولا مثيل في نعوت جلاله وكماله وجماله. فهو عز وجل يحمد يعني يثنى عليه. فاللهم لك الحمد والشكر بما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وكذلك يثنى عليه بكل اسم على حدة، ويثنى عليه بكل صفة له على حدة. وهذا مما تنقضي الأعمار فيه لو تأمله الحامدون، هذا والله مما تنقضي الأعمار فيه. فاللهم لك الحمد والشكر، اللهم لك الحمد والشكر على ربوبيتك وعلى ألوهيتك وعلى أسمائك وصفاتك. يبقى يحمد المولى تبارك وتعالى من أول أنواع الحمد توحده في ربوبيته، وتوحده في ألوهيته، وتوحده في أسمائه وصفاته. الرابع أنه عز وجل يحمد على شرعه وأمره. قال سبحانه وتعالى ألا له الخلق والأمر. وقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فهو سبحانه وتعالى يحمد على شرعه وعلى أمره. أوامره حفظ للفرد وللمجتمع، أوامره نجاة للفرد وللمجتمع. هذا ما أمرنا الله عز وجل به، وهذا ما أتى به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يحمد على دين الإسلام الذي جعله دينا للناس، ويحمد على هذه الشريعة شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فيثنى عليه عز وجل بإنزاله الكتاب كما أثنى على نفسه بقوله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. ويثنى عليه عز وجل بما أمر به في كتابه من الأوامر وبما نهى عنه من النواهي، إذ أوامره عز وجل ونواهيه في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أي في شريعة الإسلام شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فكل أمر يستحق به عز وجل أن يحمد عليه، كل أمر وكل نهي في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يجب أن يحمد المولى تبارك وتعالى عليه، مما يفتح على قلوب أهل الإيمان أنواعا من المعارف وأنواعا من محبة هذا الدين ومحبة الشريعة ومحبة الأحكام. فأهل العلم يحمدون الله عز وجل على كل حكم تعلموه. فاللهم لك الحمد والشكر أن جعلتنا من أهل الإسلام وأن جعلتنا من أهل التوحيد، وعلى كل حكم علموه وعلى كل مسألة من مسائل العلم فهموها. فأهل العلم هم أحق الناس بحمد الله عز وجل، وهم أحق الناس بالثناء على الله عز وجل، لأنهم يعلمون عن الله عز وجل ما لا يعلمه غيرهم من العوام أو من غير المتعلمين. فأهل العلم هم أحق الناس بحمد الله عز وجل، وهم أحق الناس بالثناء على الله عز وجل، لأنهم يعلمون عن الله عز وجل ما لا يعلمه غيرهم من العوام أو من غير المتعلمين. الخامس أنه عز وجل محمود على خلقه وقدره. وهو عز وجل له تصريف هذا الملك وله في كل شيء قدر، كما قال تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، وله سبحانه وتعالى أوامر كونية في ملكوته، منها الإنعام على من شاء أن ينعم عليهم، ومنها المصائب على من شاء أن يبتليهم. يبقى الله عز وجل له الأوامر في كونه سبحانه وتعالى، منها الإنعام على من شاء أن ينعم عليهم. تجد بعض الناس عنده وفرة في المال، وفرة في الأراضي، وفرة في العقارات، وفرة في السيارات أو في الأمور، جعله الله عز وجل غني، أنعم الله عز وجل عليه بنعم كثيرة، ومنهم من يحرمه المولى أو يبتليه بالمصائب، فكلاهما في خير وكلاهما في ابتلاء. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وكما قال الله عز وجل عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالموحد المؤمن المسلم هو الذي يسلم ويرضى بقضاء الله عز وجل وقدره، ويسلم لقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن كل أمره له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. والنبي عندما ابتلي في وفاة ابنه إبراهيم رفع يديه وقال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزنون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون. فالعبد الموحد المؤمن الخالص النية لله هو الذي يرضى بقضاء الله عز وجل وقدره. الإنعام على من شاء أن ينعم عليهم، ومنها المصائب على من شاء أن يبتليهم، وهكذا. فهو عز وجل محمود على خلقه وقدره، وكل أنواع تقديره عز وجل يستحق أن يثنى عليه بها، وهذا النوع بعضه يستحضره الناس حينما يقولون الحمد لله، يعني على ما أولاهم به من النعم، فيحمدون الله عز وجل، يعني يثنون عليه بما أفاض عليهم من النعم، وهذا ولا شك نوع من أهم موارد الحمد. أما أهل العلم المتبصرون بما يستحقه عز وجل من الأسماء والصفات وما له عز وجل من النعوت والكمالات، فإنهم يستحضرون من معاني الحمد أكثر من ذلك. الذي يستحضر أكثر الخلق من أن الحمد لا يكون إلا مع أولو أو أولو من النعمة، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمد المولى تبارك وتعالى في السراء والضراء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمد الله في السراء وفي الضراء، يحمده عز وجل إذا أتته نعمة، وإذا جاءه ما لا يسره حمد الله عز وجل، ويثني على الله عز وجل باستحقاقه للربوبية على خلقه، ويثني على الله عز وجل باستحقاقه للعبادة من خلقه وحده دون ما سواه، ويثني عليه عز وجل بأنواع من الثناء إذن تكلمنا أيها الأحبة الكرام عن بسم الله الرحمن الرحيم، وتكلمنا عن أنواع المحامد، عن أنواع حمد الله عز وجل، وهم خمسة. تمام، ها سريعا وأمامي يعني القليل، أخبروني بتم. لا إله إلا الله، واضحة الحمد لله، واضحة يا جماعة، تمام يا شيخ، طيب حاضر، يعني أقل من خمس دقايق. وقوله هنا لله الحمد لله للاستحقاق، وضابطها أنها تأتي بعد المعاني دون الأعيان. الحمد لله يعني الحمد مستحق لله عز وجل، والله علم على المعبود بحق، فلا يسمى به إلا من يستحق العبادة وحده دون ما سواه، كما قلنا أيها الأحبة الكرام دعوة الأنبياء والرسل دينهم واحد ودعوتهم واحد. هذا أمر مهم جدا وقررناه مرارا وتكرارا في الأصول الثلاثة والقواعد الأربع وكتاب التوحيد. دعوة الأنبياء والرسل أو دين الأنبياء والرسل دين واحد ودعوتهم واحدة، ألا وهي التوحيد ونبذ الشرك. فجميع الأنبياء والرسل دينهم الإسلام ودعوتهم التوحيد. إن الدين عند الله الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فجميع الأنبياء والرسل دينهم واحد ألا وهو الإسلام، ودعوتهم واحدة أنه لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. ولذلك المعنى الحقيقي للا إله إلا الله نفي وإثبات، أي لا معبود بحق إلا الله. ويخطئ أو يخطئ من يفسر ومن يشرح ومن يفهم الناس معنى لا إله إلا الله، أي لا خالق إلا الله، لأن هذا لم ينكره الكفار والمشركون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قال الله عز وجل عنهم ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فالله عز وجل هو المستحق للحمد وهو المستحق للعبادة، لا شريك له سبحانه وتعالى. أجعل الآلهة إلها واحدة عندما أمرهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يعبدوا الله وأن يوحدوا الله، وكانوا يعبدون اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، يتخذونهم واسطة بينهم وبين الله. نهاهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. وقوله هنا الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، هذا اقتباس من آخر سورة الفتح، وهو قول الله سبحانه وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. والهدى هنا هو العلم النافع، يبقى الهدى هو العلم النافع مما جاء في الكتاب والسنة. فالله عز وجل أرسل رسوله بالهدى وهو العلم النافع، سواء في ذلك ما كان في باب الإخبار وهي أبواب الاعتقاد، أو من باب الأمر والنهي، وهذا كله العلم النافع الذي يورث الهدى، وهو هدى في نفسه، يعني مرشدا ودالا على الطريق التي هي أقوم. وكذلك يورث الهدى الكامل في الدنيا والآخرة. وأما قوله ودين الحق، فقد فسره بعض السلف بأنه العمل الصالح والأعمال النافعة للمؤمن في نفسه وللناس في أنفسهم، وكما يقال للمجتمعات وللأمم بأجمعها. الله عز وجل أرسل رسوله بالهدى، يعني بالعلم النافع وبدين الحق الذي هو العمل الصالح. قوله وكفى بالله شهيدا، أي كفى بالله شهيدا على هذه الأقوال وعلى هذه الأفعال، إنه يعلم السر وأخفى، هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. إنه يعلم السر وأخفى، أي ما هو أخفى من السر يعلمه المولى تبارك وتعالى. وكفى بالله شهيدا على ما في قلوبكم وعلى ما في ألسنتكم أو على ما في جوارحكم وأركانكم. وكفى بالله شهيدا، كفى بالله شهيدا على ما ذكر. فالله عز وجل هو الذي شهد بأن ما بعث به رسوله رسوله صلى الله عليه وسلم هو الهدى وهو دين الحق وشهادة الله عز وجل فوق كل شهادة، إذ لا أعلم من الله ولا شاهد يكتفى به إلا الله عز وجل في هذه المسائل العظيمة أو فيما أوحى به إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن أتته شهادة الله عز وجل فكفى بها شهادة. لذلك بعض الناس يقول لك أنا أكتفي بشهادة الله، خلاص مش أنت مخلص النية لله، مش أنت جاعل العمل هذا لله. نعم، دعك من أقوال الناس، فالله عز وجل خير شاهد على أقوالك، وخير شاهد على ما في قلبك، وخير شاهد على ما تفعله جوارحك وأركانك، وكفى بالله شهيدا. إذ كان كذلك فمن المتقرر أن النصوص الكتاب والسنة التي وصفت في هذه الآية بأنها الهدى فقد اشتملت على أنواع الأخبار التي هي في الأمور الغيبية، وكفى بالله شهيدا. فقلنا أيها الأحبة الكرام، مع هذه المقدمة الطيبة قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، أي مستعينا بالله، متوكلا على الله عز وجل، داخلا أو نازلا تحت رحمة الله عز وجل، الحمد لله على ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وعلى أمره ونهيه، وعلى شرعه، وعلى إرساله هذا الرسول النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. هو أفضل من يشهد عليك، هو المولى تبارك وتعالى. ثم نبدأ في الدرس القادم إن شاء الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.